بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة مستعينين بالله عز وجل في الأصول والكليات التي كتبها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في أصول التفسير. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر الله الإنابة في مواضع كثيرة، وأثنى على المنيبين، وأمر بالإنابة إليه. وحقيقة الإنابة انجذاب القلب إلى الله في كل حالة من أحواله، ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره، وعند الضراء بالتضرع إليه، وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه في جميع مهماته، وينيب إلى ربه باللهج بذكره في كل وقت. والإنابة أيضا الرجوع إلى الله بالتوبة من جميع المعاصي، والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله، فيعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون الأعمال والأقوال موزونة بميزان الشرع. هنا ذكر الشيخ رحمه الله أن من كليات القرآن العظيمة الأمر بالإنابة والحث عليها والثناء على أهلها وبيان عظيم ثواب المنيبين عند الله عز وجل. والإنابة هي عود ورجوع إلى الله. وذكر الشيخ رحمه الله لها معنيين: المعنى الأول إنابة القلب إلى الله، بمعنى انجذاب القلب إلى الله بأن يكون طالبا للحق، ساعيا في الهدى، مجانبا للذنوب، مقبلا على طاعة الله، معرضا عما يسخط الله. فمن كان كذلك فهو منيب إلى الله، وهو من المنيبين الذين أثنى الله جل وعلا عليهم، ومن أهل الإنابة التي أمر الله بها، كما في قوله منيبين إليه واتقوه، وقوله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ونحو ذلك. فمن كان بهذه الصفة فهو منيب إلى الله. والمعنى الآخر للإنابة هي التوبة من الذنوب بالرجوع إلى الله، يكون العبد آبقا مذنبا عاصيا فينيب، أن يرجع إلى الله جل وعلا ويترك ذنوبه ويقبل على طاعة ربه سبحانه، فهذه إنابة. ولهذا قال رحمه الله بعد أن بين أهمية الإنابة وأنها من كليات القرآن، قال: حقيقة الإنابة انجذاب القلب إلى الله في كل حال من أحواله. هذه حقيقة الإنابة، انجذاب القلب إلى الله في كل حال من أحواله، بمعنى أن يميل القلب بكليته إلى الله جل وعلا. ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره، وعند الضراء بالتضرع إليه، وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه في جميع مهماته، وينيب إلى ربه باللهج بذكره في كل وقت. وهذه كلها من معاني الإنابة. ولهذا لو تلاحظ الشكر المواظبة على الشكر، شكر الله عز وجل على نعمه، هذا من الإنابة إليه. وكذلك الثناء على الله والإكثار من ذكره وعمارة الأوقات بذلك، هذا من الإنابة إلى الله جل وعلا. وكذلك عند عروض الحاجات إلى الإنسان فيلجأ إلى الله في طلب حاجاته ويدعو الله ويعرف أن صلاح أمره وحصول رغباته إنما هو بيد الله، فيلجأ إلى الله وحده، فهذه إنابة إلى الله. وكذلك في المصاب يسترجع، يقول إنا إليه راجعون، ويطلب من الله عز وجل تفريج همه وتيسير أمره، هذا كله من الإنابة إلى الله جل وعلا. ولعلك من خلال هذا تلاحظ أن المنيب إلى الله هو من كان في كل أحواله منجذب، قلبه منجذب إلى الله سبحانه وتعالى، في السراء في الضراء في الشدة في الرخاء، كل اتجاهه إلى الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن دائما وأبدا ملتجئ إلى الله عز وجل في سرائه وضرائه وشدة ورخائه، وهذه الإنابة. والمعنى الآخر للإنابة ذكره الشيخ بقوله: الرجوع إلى الله بالتوبة من جميع المعاصي، والرجوع إليه في جميع أقواله أعماله وأقواله، فيعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون الأعمال والأقوال موزونة بميزان الشرع. ذكر معنى التوبة وأنها إنابة إلى الله ممن أذنب ووقع في الخطيئة، فتوبته إنابة لأنه رجوع إلى الحق ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وطلب إقالة منه وعفو وستر. وذكر أيضا معنى آخر للإنابة التي هي الرجوع إلى الحق، الرجوع إلى الحق، والرجوع إلى الحق فضيلة وهو من الإنابة. ووجه ذلك أن يعرض المرء أقواله وأعماله على الكتاب والسنة، فإن وجد شيئا لا يوافق الكتاب والسنة يتركه ويرجع إلى العمل الذي في الكتاب والسنة، هذا الرجوع إنابة إلى الله عز وجل، هذا من الإنابة. أما إذا كان الإنسان يكون إذا كان الإنسان على عمل لا دليل عليه في الكتاب والسنة، ثم يأتيه الدليل في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الزاجر من هذا العمل، ثم يستمر مع ذلك على هذا العمل، هذا من ضعف الإنابة إلى الله ونقصها. وإلا لو كان منيبا لأصبح رجاعا إلى الحق مبادرا لقبوله مسارعا لفعله، فهذا من الإنابة. والناس في هذا يتفاوتون، منهم من مجرد ما يسمع الدليل وتقوم الحجة عنده يرجع مباشرة، ومن الناس من يبقى مترددا منتقدا. في الإنابة، فمن صفات المنيبين إلى الله جل وعلا رجوعهم إلى الحق وعرضهم لأعمالهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه كلها معاني عظيمة وجليلة جمعها الشيخ في هذا الموضع، وكلها من أوصاف المنيبين إلى الله جل وعلا. قال رحمه الله: أمر تعالى بالإخلاص وأثنى على المخلصين، وأخبر أنه لا يقبل إلا العمل الخالص. وحقيقة الإخلاص أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده وثوابه، وضده الرياء والعمل للأغراض النفسية. ثم ذكر هذا الأصل العظيم من الأصول الواردة في كتاب الله عز وجل، ألا وهو الأمر بالإخلاص، أي إخلاص الأقوال والأعمال لله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالإخلاص أصل عظيم، بل هو أصل الأصول الذي تبنى عليه الأعمال، ولا قبول لها إلا به. فأي عمل مهما عظم وكثر إذا افتقد الإخلاص لا قيمة له ولا انتفاع لصاحبه به، كما قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالعمل إذا فقد الإخلاص لا يقبله الله. قد جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه. والخالص، العمل الخالص هو الصافي النقي، العمل الخالص هو الصافي النقي، لأن الإخلاص مأخوذ من الخلوص وهو الصفاء والنقاء. فالعمل الخالص هو الصافي النقي الذي ليس فيه إرادة إلا لله، ليس فيه نية إلا لله، نية عامله ومقصود فاعله وجه الله تبارك وتعالى. فيكون على هذه الصفة بعيدا عن كل ما يناقض الإخلاص أو يخدشه من الشرك والرياء والسمعة وإرادة الدنيا بالعمل، فكل ذلك يتجنبه العبد ويحاذر من الوقوع فيه. هذا معنى قول الشيخ: أمر تعالى بالإخلاص وأثنى على المخلصين، وأخبر أنه لا يقبل إلا العمل الخالص. فما هو هذا الإخلاص؟ قال: حقيقة الإخلاص أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده وثوابه، كما قال تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهذه الآية فيها شروط العمل المشكور عند الله، وهي ثلاثة: أن يريد به صاحبه الآخرة، وأن يسعى سعيها أن يعمل الأعمال الصالحة النافعة، وأن يكون مؤمنا بالله وبما أمر تبارك وتعالى عباده بالإيمان به. قال: وضده الرياء والعمل للأغراض النفسية. هذا ضد الإخلاص. الإخلاص يضاده الشرك، يضاده الرياء، يعني أن يأتي بالعمل قاصدا به مراءاة الناس، أو أن

ثم عرفه قال فهو قبول الحق ممن قاله وألا يحتقر الخلق بل يرى فضلهم ويحب لهم ما يحب لنفسه. هذه صفات المتواضعين. نعم. قال العدل هو أداء حقوق الله وحقوق العباد، والظلم عكسه، فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والشرك، وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ثم ذكر رحمه الله العدل وأمر الله به وثناؤه على أهله في مثل قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالله أمر بالعدل ونهى عن الظلم، وعرف العدل رحمه الله بأداء حقوق الله وحقوق العباد. هذا هو العدل، أن يؤدي حقوق الله التي عليه وأن يؤدي حقوق العباد، وهذا وضع للشيء في موضعه. فحقوق الله يأتي بها لله كاملة خالصة على الوجه الذي يحبه الله، وحقوق العباد يأتي بها أيضا وافية كما أمره الله سبحانه وتعالى. فهذا هو العدل، ضده الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. فإن وضع حق الله عز وجل الذي هو التوحيد والإخلاص في غير موضعه فهذا هو الشرك، وإن أتي بالعبادة على غير صفتها وعلى غير وجهها المشروع فهذه البدعة، وإن جاءت المخالفات واقتراف الآثام هذه المعصية. فوضع الشيء في غير موضعه والظلم، والظلم أنواع، الظلم أنواع. ولهذا جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك، فالشرك أظلم الظلم. قال الله تعالى يا بني، فيما ذكره في وصية لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبه فسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون. فهذا أظلم الظلم الشرك، ووضع للعبادة في غير موضعها. موضع العبادة أنها حق خالص لله لا تصرف لغيره ولا يستحقها سواه، فإذا صرفت لغيره فهذا ظلم، وهو أعظم الظلم. وهذا النوع من الظلم لا يغفره الله، من مات عليه فإن الله لا يغفر له، كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فهذا ظلم لا يغفره الله لصاحبه، بل يبقى مخلدا في نار جهنم أبد الآباد لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. والديوان الذي لا يتركه الله هو ظلم العباد بعضهم لبعض، فهذا ديوان لا يتركه الله عز وجل حتى يقتص للمظلوم من ظالمه. وهذا ورد فيه أحاديث كثيرة، من ضمنها حديث عبد الله بن أنيس وحديث حسن رواه البخاري في الأدب المفرد وفي خلق أفعال العباد، ورواه غيره من أهل العلم. وفيه يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما، فقال الصحابة وما بهما يا رسول الله؟

ثم الديوان الثالث ديوان لا يعبأ الله به، وهو ظلم العبد لنفسه فيما دون الشرك. فهذه أنواع الظلم، وكلها خطيرة، وأشدها خطرا وأعظمها ضررا الشرك بالله، وصاحبه مخلد في نار جهنم إذا مات عليه أبد الآباد. نعم. قال: الصدق هو استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط المستقيم، والكذب بخلاف ذلك. وهذا أيضا من كليات القرآن العظيمة، الصدق. فالله عز وجل أمر بالصدق وأثنى على الصادقين، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأثنى على أهل الصدق في مواضع كثيرة من كتابه. قال الشيخ: الصدق هو استواء الظاهر والباطن. هذا هو الصدق، استواء الظاهر والباطن، يعني أن يكون ما يقوله الإنسان بلسانه وما يفعله بجوارحه موافقا لما في قلبه. هذا هو الصدق، أن يواطئ القلب اللسان والعمل، فهذا هو الصدق. أما إذا كانت أعمال ظاهرة وأقوال ظاهرة لا عن اعتقاد وإيمان في الباطن، فهذا هو النفاق الذي قال الله عن أهله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ما الكذب الذي عند هؤلاء وهم قالوا نشهد إنك لرسول الله؟ ما الكذب؟ الكذب بأنه لم يحصل استواء الظاهر والباطن، لم يواطئ ظاهرهم باطنهم، هذا هو الكذب. وضده الصدق، استواء الظاهر والباطن، هؤلاء لم يستوي ظاهرهم وباطنهم، مع أن الذي قالوه من حيث هو الحق، هو الصدق، محمد رسول الله لا شك ولا ريب في ذلك، لكن وصفهم الله بالكذب لأن هذا الذي قالوه بألسنتهم لا يواطئ أو لا يوافق ما في قلوبهم، فوصفهم الله بالكذب لعدم استواء الظاهر والباطن. والصدق هو استواء الظاهر والباطن، بمعنى أن يكون ما يقوله العبد بلسانه موافقا لما في قلبه، موافقا لما في قلبه. قال: الصدق هو استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط المستقيم. وهنا تنبه لشيء مستفاد من كلام الشيخ، وهو أن الصدق كما أنه يكون في القلب أيضا يكون في الأعمال، يكون في الأعمال، فالجوارح تصدق ما في القلب. وانظر هذا في قوله صلى الله عليه وسلم عندما قال: العين تزني وزناها النظر، والسمع يزني وزناه والعين، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. ويقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فالعمل، الأعمال هي من التصديق. فالصدق يكون صلاة، هذا صدق في الإيمان، محافظة على الصيام صدق في الإيمان، محافظة على ذكر الله هذا صدق في الإيمان، محافظة على خصال الإسلام هذا صدق في الإيمان. فالصدق ليس فقط في الباطن، بل الصدق في الظاهر والباطن. وإن شئت أن تنظر إلى هذا جليا فاقرأ قول الله عز وجل في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين أكملوا صدقوا. أولئك الذين صدقوا، من هم الذين صدقوا؟ الذين اتصفوا بهذه الصفات. وإذا نظرت إلى هذه الصفات تجدها على قسمين. القسم الأول عقائد باطنة، وهذه في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا الصدق الباطن. ثم بقية الآية وآتى المال على حبه إلى آخر الآية، هذا إيش؟ الصدق الظاهر. فالصدق يكون في الظاهر ويكون في الباطن. ولاحظ الصلاة والصيام والأعمال التي ذكر الله، هذه كلها من الصدق. فالصلاة صدق والزكاة صدق والصيام صدق، كل هذا من الصدق في الإيمان، كل هذا من الصدق في الإيمان، وصدقته الأعمال. ولهذا ختم الله الآية بقوله أولئك الذين صدقوا. فليس الصدق فقط في القلب، وإنما الصدق في القلب واللسان والجوارح. الصدق في القلب واللسان والجوارح. وهذا مستفاد من قول الشيخ رحمة الله عليه، استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط المستقيم. استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط المستقيم. ظاهر الإنسان مستقيم على صراط الله المستقيم، وباطنه كذلك مستقيم على صراط الله المستقيم. هذا هو الصدق حقيقة. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والكذب بخلاف ذلك، والكذب بخلاف ذلك، فالكذب هو ضد الصدق. والله عز وجل ذم الكذب وذم أهله. والكذب درجات، وأقبح درجاته النفاق، كما قال الله عز وجل والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا أقبح الكذب. والكذب في كل صوره لا يأتي بخير، كما قال عليه الصلاة والسلام وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور ها والفجور يهدي إلى النار. وإياكم الكذب فإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدود الله هي محارمه، وهي التي يقول فيها تلك حدود الله فلا تقربوها، ويراد بها ما أباحه الله وحلله وقدره وفرضه، فيقول فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها. وهذه أيضا من القواعد المهمة في معرفة حدود الله. ويأتي ذكر حدود الله أي ما حده لعبادة في القرآن كثيرا. فتارة تذكر الحدود، حدود الله، ويراد المحرمات أي ما حرمه الله على عباده. فهذا تعريفه من قوله فلا تقربوها. إذا كان ذكر الحدود وقال لا تقربها، فهذه حدود ماذا؟ محرمة، لا يجوز أن تقترب منها. وهناك حدود، حدود مشروعة لا يجوز له أن يعتديها، حدود مباحة وحدود مشروعة لا يجوز له أن يعتديها. فالحدود على نوعان، على نوعين: حد محرم فهذا لا يجوز أن نقربه، ولهذا يقول الله فيه تلك حدود الله فلا تقربوها، أي إياك والاقتراب منها، فإنه حد محرم عليك الاقتراب منه. وحدود من نوع آخر وهي المباحات والأعمال المشروعات، فهذه يقول الله فيها فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزها، تكون في داخل هذا الحد. أما الحد الآخر أو الحد الذي هو من نوع آخر فأنت المطلوب منك ألا تقربه، والحد الذي من نوع هذا المطلوب منك ألا تخرج منه. ولهذا ينبغي أن تميز بين الحدود في مثل قوله تلك حدود الله فلا تقربوها، وفي مثل قوله فلا تعتدوها. لا تقربوها يعني لا تدخل فيها ولا تقترب منها ولا تصل إليها، كن بعيدا عنها، فهذه المحرمات. والحدود التي أمرنا بألا نتجاوزها فلا تعتدوها، هذه هي المباحات والأعمال المشروعات نكون فيها فلا نتجاوزها ولا نخرج عن إطارها. ولعل مما يبين لنا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط صوران، على جنبتي الصراط صوران، صراط مستقيم وعلى جنبتي صوران أي جداران عن يمينه وشماله، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخات. ثم وضح قال أما الصراط المستقيم فالإسلام، وأما الجداران فحدود الله، الجداران حدود الله، وأما الستور المرخات التي عليها أبواب فمحارم الله. فلاحظ هذا المثال يتضح لك منه أو يتضح لك من خلاله أن هناك حدان، حد مطلوب منك ألا تخرج عنه، وحد مطلوب منك ألا تدخل فيه. وهذا يوضح لك ما في الآيات فلا تعتدوها فلا تقربوها، ففي حد مطلوب منك ألا تخرج منه. ما هو؟ الصراط المستقيم، تمشي مستقيما على الصراط المستقيم لا تخرج من هذا الحد، لا عن اليمين ولا عن الشمال، خروجك عنه يمينا أو شمالا هذا كله مخالفة وتجاوز. وحد مطلوب منك ألا تدخل فيه، ألا تقربه، وهو المحارم. ولاحظ المحارم الدخول إليها ليس صعب، حدود المحرمة الدخول إليها ليس صعب، لأنها عبارة عن أبواب عليها ستارة مرخات، ليس عليها باب مفتاح ويحتاج أن تقف عند الباب وتبحث عن مفتاحه وتفتح، أبدا، هي ستارة مرخات على الباب، من أراد أن يدخل يدفع الستارة بكتفه ويدخل بسهولة، ما يحتاج منه إلى وقت ولا إلى جهد. هذه الحدود نهي الناس عن دخولها وقربانها. والحد الذي أمر الناس بلزومه وعدم تعديه صراط الله المستقيم. فهذا يبين لنا هذه الآيات، تلك حدود الله فلا تقربوها، وقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك حدود الله فلا تقربوها، هذه المحرمات. تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذه المباحات والأمور التي شرعها الله عز وجل لعباده. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.